أنه لما أنكر على عائشة ذلك الستر قالت عائشة عبده وسادة وسادتين يصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت من حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد إبراهيم فتأخر عليه وخرج ينتظره فقال له إبراهيم وأتاه جبريل وقال له إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وإن فيه كلبا فمر برأس التمثال يقطع ومر بالست يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب يؤخذ. قال ففعل من ذلك قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعل ما قاله جبرائيل فقطع رأس التمثال وأمر بجعل الست وسادتين وأخرج الكلب وجدوا جروا عند في مرض لهم للحسن أو الحسين فأخرجوه. فلما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم قال جبرائيل دخل جبرائيل. فدل ذلك على أن الصورة التي في الكسر الذي يعلق يمنع تمنع عند كل الملائكة ومثلها الصورة المنصوبة في الذات في الجدار أو مجسمة في البيت كل هذه تمنع ومحرمة لا تجوز. أما ما كان في الأرض أو في الوسائد أو في البصر التي توطى وتمتهن فإن هذا لا يمنع عند كل الملائكة. وهكذا الكلب الذي لا مسوغ له والذي يمنع من دخل الملائكة. أما إذا كان له مسوغ مثل كلب الصيد كلب الآشية كلب الزرع هذا لا يمنع لأنه لا أذن فيه وما أذن الله به لا يمنعه خير. والله ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال سماحة الشيخ عن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. هذا مشروع عند جمع من هذا العلم وضرب فيه بعض الأحاديث وفي سندها ما قال إذا فعله المؤمن حسن يعني هو من باب السنن باب التطوعات. والحديث فيه سند عاصم بن عبيد الله من عاصم بن عمر الخطاب وفيه ضعف وله شواهد. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تسمية إبراهيم ولم يحفظ عنه أنه أذن لما ولد له إبراهيم سماه إبراهيم ولم يحفظ أنه أذن في أذن اليمنى وقال في اليسرى. وهكذا الأولاد من التابعين إليه من الأنصار يحنكهم ويسميهم لم أقف على أنه أذن في أذن واحد منهم وقال. ولكن إذا فعل ذلك المؤمن في الحديث الذي أشرنا إليه فلا بأس لأنه يشد بعضها بعضا فالأمر هذا واسع وجعله حسن لما جاء في الحديث التي يشد بعضها بعضا وإن ترك فلا بأس. بارك الله فيكم. من المنطقة الشرقية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول صاد عين حامين يمنية الجنسية. أخونا رسالته مطولة في الواقع لكنه يشكو من سوء حال مرت به في سن معينة ويذكر 18 في قطر العزيز. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي في تلك المرحلة وسنه 18 سنة ويسأل عن الكفارة والتوبيخ. الحمد لله الله شرع العباد التوبة فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل التوبة فلاحا للتائب قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب عليك أيها السائل توبة إلى الله وذلك بالندم على ما مضى والتأسف والحزن على ما مضى فالعزم الصادق أن لا تعود في ذلك العزم القوي الصادق أن لا تعود كان منكر مع الإقلاع منه وترك خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هذا هو دواء الذنوب المعصية دواؤها التوبة الصادقة المكتملة على الندم على الماضي، الإقلاع من الناس في الحال، وعلم العبد الصادق لا يعود فيه. هكذا يكون المؤمن بتوبته. وإذا كانت إلى حقوق للعدميين فلا بد من شرط الرابع أيضا، وهو تحقيق وهو تسليمهم ما عندهم من الحقوق لهم أو تحللهم من ذلك. فإذا أوفاهم وأعطاهم ما عنده لهم من المال وأرضاهم بحقهم انتهى حقوقهم، وإن سامحوا وحللوا كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة من أرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان عمله صالح أخذ من حسناتك بقدر ضررتك، فإذا ما كل حسنات أخذ من سيئات صاحبك من عليك، هذا خطر العمل. فأنت يا أخي عليك بالاستقامة على التوبة والعمل الصالح والحذر من العودة إلى ما حرم الله عليه، وأمشي بالخير وأمشي بالعظمة الحميدة، لأن التوبة فلاح لأهلها ونجاة لأهلها. اللهم استعان. نعم. اللهم استعان. أمامي رسالة سماحة الشيخ وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: محمود خلف أحمد الدبوري، يرجو من فضيلة الشيخ التوجيه فيما يخص العقيدة الكردية. كما يقول العقيدة الكردية، الواقع أكون قلبه نعم لم يبسط، وخطه ردي وأسلوبه باللهجة العامية. يسأل عن العقيدة الكردية. لا أذكرها، لا أعرفها عقيدة كردية، لا أعرف، لكن هنا قاعدة. نعم. كنت عقيدة خالد، عقيدة السلف الصالح عن السنة والجماعة، فالواجب اجتنابها كردية أو غير كردية. الواجب على أهل الإسلام التمسك بالعقيدة التي بعث الله بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رجع عليها سلف الأمة في باب توحيد الله والإيمان به وإخلاص عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي باب أسمائه وصفاته إثبات الأسماء لله الحسنى والصفات كلها على وجه لا يحب الله سبحانه وتعالى، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تنفيذ، مع اجتناب جميع البدع التي أحدثها الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما لك من فوارق. فبقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو. هذا هو الواجب على كل انسان، ان ينظر في العقيده التي وجد عليها اباءه واسلافه، فان كانت موافقه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امسكها، وان كانت مخالفه تركها وتبع الله له. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.